وجب أن تزيد الوزن يا جماعة، أقل من الخفيف. الثقيل حجمه أقل من الخفيف، والكيل يعتبر بالحجم أو بالثقل؟ الكيل لا، بالحجم يعتبر بالحجم. وأما الوزن فبالثقل. ولذلك يجب على من اعتبر الصاع النبوي، يجب عليه أن يحتاط فيما إذا كان المكيل ثقيلا. فإذا كان الصاع من الخفيف، إذا كان الصاع من الخفيف كيلو وأربعين غراما مثلا، وجب أن يكون من الثقيل كيلوين وأربعين غراما وأكثر. المهم من القاعدة عندنا في مسألة الكيل والوزن أن ما اعتبره الشارع بالكيل فهو معتبر بالكيل، وإذا حولته إلى الوزن فإنه سوف يختلف. على أي شيء، على أي أساس يختلف؟ على الثقل والخفة. فكلما كان المكيل ثقيلا وجب عليك أن تزيده في الوزن. لو أن شخصا أخذ حديدة ووزنها وجاءت كيلوين وأربعين غراما، لوجدتها أقل باعتبار الكيل، أقل بكثير من إيش؟ من الصاع. لو جئت بصاع من الحديد ووزنته كم يجي من الكيلو؟ يجي كثيرا. لذلك أقول إنه يجب على من أراد أن يعتبر الصاع النبوي بالوزن، يجب عليه أن يحتاط في الثقيل. ولهذا لا يمكن أن نقول إن كل شيء من الطعام وزنه كيلوان وأربعون غراما، لا يمكن أن نقول إنه صاع نبوي حتى نعرف ثقله وخفته. طيب، على كل حال، الصورة الثانية من الإطعام عن الكبير هو أن نعطي الفقير طعاما غير مطبوخ ويتولى هو طبخه. ويحسن إذا أعطيناه طعاما أن نجعل معه ما يؤدنه من لحم أو نحوه. لو سألنا سائل هل يجوز أن نعطي بدل الطعام دراهم؟ فالجواب لا، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والدراهم ليست تطعم، ولكن الدراهم قيم الأشياء. بقي عندنا قسم آخر من العجز، ما هو؟ العجز الطارئ المرجو الزوال، كالمريض مرضا عاديا، فحكم هذا أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هنا يجب أن نعلم أن المرض أقسام، أن هذا النوع من المرض أقسام. قسم لا يشق على الصائم أن يصوم فيه إطلاقا، كمرض الزكام الخفيف وما أشبهه، فهذا لا يبيح الفطر، بل يجب على الإنسان أن يصوم. والقسم الثاني يشق عليه لكن مشقة محتملة، فهذا يجوز أن يفطر، بل هو الأفضل له، وإن صام فلا حرج. القسم الثالث أن يكون الصوم مضرا فيه، أي في المريض، فهنا يحرم عليه أن يصوم. اذكر الأقسام الثلاثة. نحن نقسم الذي يرجى زواله إلى ثلاثة أقسام. مرض لا يشق فيه الصوم لا يفطر، نعم. ثاني ما المرض فيه مشقة لكن لا يضره، ولكن والأفضل أن يفطر. طيب الثالث مرض يضره الصوم، فهنا لا يجوز أن يصوم، اصرح. لكن نحن مثلنا بالزكام، الزكام أحيانا يكون مرضا شديدا يشق على الإنسان أن يصوم فيلحق بالقسم الثاني، لكن أريد الزكام الخفيف الذي لا يشق الصوم فيه على الإنسان، فهنا يجب عليه الصوم. طيب مثال المرض الذي يضر فيه الصوم، بعض أنواع المرض السكري يضر فيه الصوم، وكذلك بعض أمراض الكلى يضر فيه الصوم، فمثل هذا نقول للمريض لا يحل لك أن تصوم، لا يحل لك أن تصوم، بل انتظر حتى يشفيك الله وتصوم، على أن الظاهر أن بعض أمراض السكري لا يرجى زواله فيلحق بالقسم الأول. الشرط الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، وإنما يفطر ويقضي يوما مكانه، يعني يقضي يوما إن أفطر يوما ويومين إن أفطر يوما وهكذا. واعلم أن المسافر له ثلاث حالات: حال يشق عليه الصوم مشقة شديدة، وحال يشق عليه مشقة يسيرة، وحال لا يشق عليه أبدا. فإن كان يشق عليه مشقة شديدة فالصوم حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتي فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر ورفعه وشرب والناس ينظرون إليه، فأتي إليه وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الثاني أن يشق عليه الصوم ولكن بدون مشقة شديدة، فهنا الصوم مكروه وليس بحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قاله حين رأى رجلا صائما قد ظلل عليه ورأى حوله زحاما فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. القسم الثالث إيش؟ من لا يشق عليه إطلاقا، فهذا يخير بين أن يصوم ويفطر، ولكن أيهما أفضل، الصيام أو الفطر؟ في خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال الفطر له أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن من قال إن الصوم أفضل، وهذا أرجح عندي من الأول، أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فإن الصوم له أفضل لوجوه ثلاثة: الأول أن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبا الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثاني أنه إذا صام مع الناس صار أسرع في إبراء ذمته، لأنه إذا أفطر بقي الصوم دينا عليه. الثالث أن ذلك أسهل له، فإن صيام الإنسان مع الناس أسهل من صيامه وحده، ولهذا تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء ويثقل عليه، حتى إن بعض الناس لا يصوم قضاءه إلا في شعبان من السنة الثانية. طيب، فإذا قال قائل: إذا كان الرجل في مكة، إذا كان الرجل في مكة مسافرا للعمرة والصوم يشق عليه، فهل يفطر وهو في مكة، ولا سيما إن كان في العشر الأواخر؟ ما تقولون، يفطر أو لا؟ سبحان الله، إيش احنا نقرر الآن من زمان؟ هذا رجل صائم معتمر في مكة والصوم يشق عليه، هل نقول يفطر أو لا يفطر؟ يفطر في مكة وفي العشر الأواخر من رمضان، مسافر للعمرة، أتى للعمرة فقط. نعم، نقول الفطر أفضل حتى في مكة وفي العشر الأواخر من رمضان، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وأخشاهم له، حين فتح مكة فتحها في رمضان ولم يصم بقية الشهر، فتحها في 20 من رمضان أو في 19 من رمضان ولم يصم بقية الشهر، بقي مفطرا عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم أحدا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصم في مكة. بينما نجد بعض الإخوة الآن في منتصف النهار يأتي يقول: أنا عطشان عطش شديد وتعبان، قد أديت العمرة وتعبت، فهل أفطر ولا أبقى في تعب شديد إلى الغروب؟ نقول له: أفطر ولا حرج عليك، لأنك مسافر، ولأن إمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان في العشر الأواخر منه. واضح يا جماعة؟ إذن المسافر له ثلاث حالات بالنسبة للصوم: من يشق عليه مشقة شديدة، فما حكم الصوم في حقه؟ حرام. ومن يشق عليه مشقة يسيرة، مكروه. ومن لا يشق عليه مخير. واختلف العلماء أيهما أرجح، أيصوم أم يفطر؟ وذكرنا أن الراجح عندي أنه يصوم، وذكرنا لذلك ثلاثة علل أو ثلاث أسباب. ويشير الأخ الآن إلى أن دور الأسئلة قد حضر. ما بقي إيش؟ أي نعم، بقي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ، امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت ونوت بالعمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها الميقات بمئة وثلاثين كيلومتر، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع، فهل هذا العمل صحيح وهل يترتب؟ أعده. امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام، وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان، وذلك قبل وصولها للميقات، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع، فهل هذا العمل صحيح وهل يترتب على فسقها للنية شيء؟ نعم، هذا العمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني منعتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعمرتها صحيحة، عمرتها صحيحة، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة، وهذا من خصائص الحج ومن عجائب الحج. الحج له أشياء عجيبة لا تكون في غيره. الحج إذا نويت إبطاله لم يبطل، وغيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل. لو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه، لو أن المصلي وهو يصلي نوى إبطال صلاته بطل صلاته، لو أن المتوضي أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء، لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها نعم لم تبطل، لو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل الحج. ولهذا قال العلماء إن النسك لا يرتفض برفضه، يعني لو رفضه الإنسان لم يرتفض بل هو باقي. وعلى هذا فنقول إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه بل هي باقية عليه. وسؤالنا الآن، أنا أريد أن أسأل، هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك؟ لا، لم تدرك عمرة في رمضان، لأن إحرامها كان قبل رمضان بثلاثة أيام، والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان. وبناء على ذلك أيضا نأخذ مثالا آخر، لو أن رجل وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة ثم غابت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر، هل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ لا. لماذا؟ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان. طيب، مثال ثالث، رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد، فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ كيف؟ من جانب تقول ما يصلح ومن جانب يصلح. أنتم قلتم إنه إذا أحرم بالعمرة قبل دخول رمضان ثم أتمها في رمضان لم يكن معتمرا في رمضان، لأنه أدرك جزءا أو لأنه أخرج جزءا من العمرة عن الشهر، يعني فعل جزءا من العمرة قبل دخول الشهر. الآن إذا أحرم بالعمرة قبل خروج رمضان وأتمها بعد خروجه فإنه لم يعتمر في رمضان، لأنه أخرج جزءا من العمرة عن رمضان، والعمرة من ابتداء الإحرام إلى انتهائه لا بد أن تكون من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان. طيب، خلاصة الجواب بالنسبة للمرأة نقول إن عمرتها صحيحة ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه. نعم. لا لا، هي محرمة من بلدها، وفسخها للعمرة غير مؤثر، وحينئذ خروجها للتنعيم أيضا لا أثر لها. بقي علينا، طيب، لو لبست المخيط فهي امرأة تلبس ما شاءت، المحظورات الأخرى ما ندري عنها، ولكن لنفرض أنها فعلت المحظورات، ولنفرض أن زوجها جمعها، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات، فإنه لا شيء عليها. لماذا؟ لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. هنا طيب الله. فضيلة الشيخ، هل ينتقد وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما؟ أرجو التفصيل في ذلك. يقول: هل ينتقد وضوء من نزع خفيه بعد المسح عليهما؟ أرجو التفصيل في ذلك. نعم. وإذا كان الجواب بعد الانتقاد الوضوء فما حجة القائلين بهذا القول؟ وكيف نرد على المعارض؟ نعم. إذا مسح الإنسان على خفيه أو على جواربه وهي السراب فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي. فإذا خلع هذين الخفين أو هذين الجوربين فإن وضوءه باقي ولا ينتقد بذلك. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة متفقا عليها، وهو أن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فإننا لا يمكن أن نرفعها إلا بدليل شرعي. طيب، فإذا قال قائل إن الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، وهو إيش؟ الجورب أو الخف، قلنا إن طهارة الوضوء طهارة معنوية، لأن الذي يتوضأ لا يزيل شيئا محسوسا، إنما يكون مزيلا لوصف قام به بالحدث. ولذلك يتوضأ الإنسان وهو من أنظف ما يكون، لأنه يزيل وصفا قام به بالحدث. هذا الوصف الذي قام به بالحدث ارتفع حينما توضأ ومسح على الجوارب والخفين، ولا يمكن أن يعود هذا الوصف إلا إذا وجد الحدث مرة ثانية. ونظير ذلك أنه لو مسح الرجل رأسه في الوضوء وتم وضوءه هل تكون طهارته صحيحة؟ رجل توضأ ومسح رأسه وغسل رجليه وأنهى الوضوء، هل تكون طهارته صحيحة؟ فكروا يا جماعة، رجل توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه، هل تكون طهارته صحيحة؟ نعم، غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه الكعبين، هل تكون طهارة صحيحة؟ ونوى وسمى وبماء طهور. سبحان الله، ما عليه جنابة. طيب، طهارته صحيحة، وبعد ذلك حلق رأسه، بعد هذا حلق رأسه، هل تنتقد طهارته؟ طيب، العضو الذي طهر زال، أو الحائل الذي وقعت الطهارة عليه زال وهو الرأس، ومع ذلك لم تنتقض طهارته بل هو باق على وضوئه. قد يقول قائل إن الفرق بين الرأس الذي مسح وأزيل وبين الجورب الذي مسح وأزيل هو أن مسح الرأس أصل ومسح الجورب فرع وبدل عن غسل الرجل، فلا يصح القياس. وجوابنا أن هذا الفرق غير مؤثر، هذا الفرق غير مؤثر، وذلك لأن الذي وقعت عليه الطهارة أو وقع عليه التطهير قد زال في هذا وهذا، وهذا هو مناط الحكم، وليس مناط الحكم أن هذا أصل وهذا فرع. فالقياس هنا قياس صحيح،

لكنهم تلقوها من أناس آخرين. لذلك ينبغي لنا ونحن الشباب المسلم الذي يجب أن يكون دورنا في الحياة دور جد وعمل ونشاط أن نترفع بأنفسنا عن الأشياء التي لا تعود لنا بفائدة، لأن حياة المسلم أقلى من أن نمضيها بشيء لا فائدة فيه. فنقول لهؤلاء الذين يلعبون احذروا هذه الأشياء الثلاثة: أولاً أن يكون ذلك بعوض، والثاني أن يكون فيه كشف لشيء من الفخذ، والثالث أن يكون فيه أفعال أو أقوال نابية لا تليق بالمروءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة توضيح عدة المرأة المتوفى زوجها عنها، وذلك لأنكم بدأتم بالبارحة ولم تكملوا الإجابة. نعم، بارك الله فيه. أولا، عدة المتوفى عنها أسهل من غيرها، لأنها لا تخرج عن شيئين. انتبه لها، عدة المتوفى عنها لا تخرج عن شيئين: إما أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، وإما أن تكون غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام فقط، لا تخرج عن هذين. إذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل حتى وإن لم يمضي على موت زوجها إلا ساعات، بل لو فرض أن زوجها مات وهي في الطلق ووضعت قبل أن يصلى عليه، إيش؟ خرجت من العدة، خرجت من العدة، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، أما إذا كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، ويجب عليها مدة العدة الإحداد، والإحداد اجتناب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ونذكر الآن ذلك: أولا، يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة، والخروج لحاجة لا يكون إلا في النهار. ثانيا، أن تتجنب جميع ثياب الزينة، جميع ثياب الزينة. وضابط ثياب الزينة هي التي يقال عنها إن هذه المرأة متجملة. ثالثا، أن تجتنب جميع الطيب، سواء كان بخورا أم دهنا، إلا إذا طهرت من الحيض فإن لها أن تستعمل من الطيب مثل البخور من أجل إزالة الرائحة المنتنة من أجل الحيض. رابعا، أن تتجنب الحلي بجميع أنواعه، سواء في اليد أو في الصدر أو في الرجل أو في الأذن أو في الرأس، كل أنواع الحلي. خامسا، أن تتجنب جميع التزيينات مثل الكحل وتحميل الشفاه والحنة وما أشبهه. هذه أمور خمسة يجب على المحادة وهي التي مات زوجها عنها أن تلتزم بها، حتى يتسنى للناس اتخاذ أمكنتهم للصلاة. وأظن أن هذا الاقتراح وجيه، وبه نختم هذه الجلسة، والحمد لله رب العالمين.